بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنة يوم الدين، أما بعد، فهذا والدرس السابع من دروس شرح كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى، ومع البحث الرابع في المحكوم عليه وهو المكلف. المكلف اسم مفعول من كلف، يكلف تكليفا وهو مكلف، والمكلف هو العبد، وله شروط: أن يكون مسلما بالغا عاقلا، شروط في المكلف. يقول رحمه الله تعالى: اعلم أنه يشترط في صحة التكليف بالشرعيات فهم المكلف لما كلف به بمعنى تصوره. يعني يشترط في المكلف أن يفهم ما أمره الله به وأمره به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ما نهاه الله جل وعلا عنه أو نهاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن يشترط في التكليف بالشرعيات أن تفهم عن الله عز وجل. ولذلك أصل العلماء القاعدة التي تقول: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أنا ما أستطيع أن أحكم على الشيء إلا وأنا أفهمه، أعرف كيفيته، أعرف ماهيته، أعرف حقيقته. فإذا ما عرفت حقيقته فكيف أتعبد لله به؟ كيف يكلفني الله عز وجل بما لم أفهمه؟ إذن تصور الشيء، هم يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، إذن تصور العبادة يؤدي إلى الامتثال فيها. يعني مثلا الذي يريد أن يحج يجب أن يفهم إلى أين يذهب. هذا أول شيء، سيذهب إلى مكة المكرمة، ثم سيطوف بالبيت كم مرة، ومن أين يبتدئ وإلى أين ينتهي، ثم إذا انتهى إلى أين يذهب، ثم إذا سعي بين الصفا والمروة هل يبتدئ بالمروة أم بالصفا، يبتدئ بالصفا وبماذا ينتهي، أين يمشي وأين يسعى، عرفات، أين عرفات، هل يقف في عرمة، فإن وقف في إلى غير ذلك. إذن يجب، أو من أعظم الشروط في تكليف العباد بالشرعيات أن يفهموها. وهنا تأتي قاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصور الفهم. نعم، يعني يعلم ويفهم. ممكن إنسان، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، قال خلاص يا رب أنا حجت وهو جالس، هل هذا حج؟ أنا سأذهب إلى المسجد وأصلي أي مسجد، والحمد لله أنا حجت، حج البيت والمساجد بيوت الله. لا، النص، العلم بالنص وفهم ما أمر به، يعني يعلم ويفهم عن الله، يبقى عن الله بأن يفهم من الخطاب القدر الذي يتوقف عليه الامتثال. يعني المراد هنا ليس التصديق، هو مسلم مصدق قبل كل شيء، إنما المراد أن يفهم عن الله، أن يبقى عن الله ما يستطيع به امتثال أمر الله. أحل الله وأحل الله البيع وحرم الربا. طيب، هل فرض على كل المسلمين أن يتعلموا كل البيوع؟ القاعدة تقول أحل الله البيع. إذن أنا إذا أردت أن أتاجر يجب أن أعرف البيوع المحرمة وما عداها فهي حلال. قال بأن يفهم من الخطاب، الخطاب يعني النص يعني الدليل، القدر الذي يتوقف عليه الامتثال، أن يكون ممتثلا لا بمعنى التصديق به، لأن المفروض أنه مصدق قبل أن يفهم أنه مصدق لله، وإلا لزم الدور، البيضة أم الدجاجة، الدجاجة أم البيضة، والحمد لله لا بيض ولا دجاج. ولزم عدم تكليف الكفار لعدم حصول التصديق لهم. إذن لو قلنا إن المراد بالفهم هنا التصديق لكان يلزم الدور ويلزم عدم تكليف الكفار، مع أنهم يجب أن يكون العبد مصدقا، وهنا في الأصول يقولون بماذا؟ بخطاب الكفار بفروع الشريعة. والتدل على اشتراط الفهم بالمعنى الأول، المعنى الأول الذي هو تصور وليس التصديق، بأنه لو لم يشترط لزم المحال، يعني لو ما اشترطنا تصور الشيء سيكون محالا. لماذا؟ لأنه سيكلف بما لا يفهم فلا يطيق، لأن التكليف استدعاء حصول الفعل على قصد الامتثال، التكليف استدعاء حصول الفعل على قصد الامتثال، يعني أو إلزام أو طلب ما فيه كلفة، على اختلاف في التعريفات، لكن هذا تعريف الشوكاني يقول لأن التكليف استدعاء حصول الفعل على قصد الامتثال، وهو محال عادة وشرعا ممن لا شعور له بالأمر. يعني لو أن الإنسان لم يفهم، لم يتصور الشيء الذي كلف به، فسيكون قد كلف بالمحال عادة لأنه لا يفهم هذا الشيء، وشرعا لأن الله قد تكل يعني سبحانه وتعالى قد امتن على العباد، ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، في حديث أبي هريرة في مسلم قال قد فعل، وسبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وأيضا يلزم تكليف البهائم، إذ لا مانع من تكليفها إلا عدم الفهم. ولو قيل عزكم الله للحمار صل صل قم صل الظهر، ما يفهم، ما تصور الصلاة ولا كيفية الصلاة. فالمانع من تكليف الحيوانات عدم تصور العبادات. ها تفضل. عدم الفهم الذي هو عدم التصور. نعم. وقد فرض أنه غير مانع في صورة النزاع، يعني هم يفترضون أنه غير مانع، هو مانع وهم يفترضون أنه غير مانع، فيلزم من كلامهم أن تكلف البهاء وهم لا يقولون به. وقد اتفق المحققون على كون الفهم بالمعنى المذكور شرطا لصحة التكليف الذي هو التصور، ولم يخالف في ذلك إلا بعض من قال بتكليف ما لا يطاق، وقد تقدم بيان فساد قولهم، بيان فساد قولهم من قبل. فتقرر بهذا، تقرر بهذا الكلام أن المجنون غير مكلف. لماذا؟ هنا افهم، هنا أصول الفقه تشتغل، عوارض الأهلية. المجنون غير مكلف لماذا؟ لأنه لا يستطيع تصور ما كلف به، فكان من رحمة الله عدم التكليف. وكذلك الصبي الذي لم يميز، الصبي الصغير الغير بالغ، هو لا يتصور حقيقة الصلاة والخشوع في الصلاة، هو يلعب صحيح ويقف، يا ولد صل بجواز، صل قلبه مشغول، متى أبي يعطيني حلاوة، متى يجيء لي بثوب، متى ها؟ مشغول، ما يفهم حقيقة الصلاة والخشوع فيه. ولذلك كان الصبي الذي لم يبلغ غير مكلف، لكن يؤمرون بها تمرينا وتدريبا، ويضرب بها الذي على سن العاشرة لأن سن العاشرة سن التمييز ويقترب من البلوغ، لأنهما لا يفهمان خطاب التكليف على الوجه المعتبر، معتبر شرعا. وأما لزوم أرش جنايتهما ونحو ذلك فمن أحكام الوضع لا من أحكام التكليف. كسر زجاج سيارة، إذن الكسر سبب للتعويض. كسر رجل زميل، الكسر سبب. هذا حكم وضعي وليس حكما تكليفيا. وحكم وضع هذا سبب فقط. وأما الصبي المميز وإن كان يمكنه تمييز بعض الأشياء، وإن كان يمكنه تمييز، نعم تمييز ولا تمييز، إن كان يمكنه هو يمكنه تمييز، وإن كان يمكنه تمييز بعض الأشياء لكنه تمييز ناقص بالنسبة إلى تمييز المكلفين. يعني الصبي المميز يميز بعض الأشياء ويفهم، لكن تمييزه للمكلفين أنقص، ولا بد أن يكون خطاب التكليف يفهم على الوجه المعتبر شرعا. وأيضا ورد الدليل برفع التكليف قبل البلوغ، ومن ذلك حديث رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. حتى يفيق أو يفيق، يعني الحديث جاء عن جمع من الصحابة منهم عائشة رضي الله عنها، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وأبو يعلى وابن حبان وابن الجرود والحاكم، كلهم من طريق حماد بن أبي سليم عن إبراهيم بن يزيد نقع عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها به مرفوعا. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، وفقه الذهبي. قلت: حماد بن أبي سليم أخرج له مسلم مقرونا بغيره، والحديث صحيح. طيب، وهو وإن كان في طرقه مقال، لكنه باعتبار كثرة طرقه من قسم الحسن، لا من قسم الصحيح، بل هو حديث صحيح. وباعتبار تلقي الأمة له بالقبول لكونهم بين عامل به ومؤول له صار دليلا قطعيا. والتأويل فرع التصحيح، التأويل فرع التصحيح، عندما يتأول العالم حديثا فمعنى أنه يصححه، والتأويل فرع التصحيح، إذ كان يكفي أن يقول هذا حديث ضعيف. ويؤيده حديث: من اخضر مئزره فاقتلوه. قلت: لم أجده بهذا اللفظ، ولكن جاء من حديث عطية القرظي رضي الله عنه قال: كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت في من لم ينبت. وفي رواية: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله. أخرج أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد والحميدي من طرق عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي به، وإسناده صحيح. وأحاديث النهي عن قتل الصبيان حتى يبلغوا، كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في وصاياه لأمرائه عند غزوهم للكفار. يعني ممكن تنظر صحيح مسلم. وأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يأذن في القتال إلا لمن بلغ سن التكليف، من حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما، بل عند الجماعة قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجدني ولم يرني بلغ، ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمسة عشرة سنة فأجازني. إذن الصبيان يعني ما كانوا يؤذن لهم في القتال. والأدلة في هذا الباب كثيرة، ولم يأتي من خالف في ذلك بشيء يصلح لإرادة قولهم إنه قد صح طلاق السكران ولزمه أرش جنايته وقيمة ما أتلفه. وهذا استدلال ساقط لخروج عن محل النزاع، فإن النزاع في أحكام التكليف لا في أحكام الوضع، ومثل هذا من أحكام الوضع، الخلاف في أحكام التكليف. هل يكلف من لم يفهم تكليف؟ أنا أقرأ من الأصل. وأما استدلالهم بقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، حيث قالوا إنه أمر لمن لا يعلم ما يقول، ومن لا يعلم ما يقول لا يفهم ما يقال له، فقد كلف من لا يفهم التكليف. يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فقالوا إن الله عز وجل كلفهم وهم سكارى. لا، ورد بأنه نهي عن السكر عند إرادة الصلاة، فالنهي متوجه إلى القيد، يعني إلى عندما تريد الصلاة يجب أن تقوم للصلاة وأنت في حال إفاقة لتعلم ما تقول. ورد أيضا بغير هذا مما لا حاجة إلى التطويل بذكره، يعني أخذ ورد بين أهل العلم، لكن هذا هو إن النهي هنا يعني عن السكر عند إرادة الصلاة. يا من وهذا نسخ أيضا، يا من تريد أن تصلي يجب أن تقوم للصلاة وأنت تفهم عن ربك وأنت بعيد عن السكر. وقع الخلاف بين الأشعرية والمعتزلة، هل المعدوم مكلف أم لا؟ وما دخلنا بالأشاعرة والمعتزلة؟ كن يذكر مذهب أهل السنة كنا تحت. فذهب الأولون إلى الأول إلى أن المعدوم مكلف، والآخرون إلى الآخر إلى الآخر. وليس مراد الأولين بتكليف المعدوم أن الفعل أو الفهم مطلوبان منه حال عدمه، فإن بطلان هذا معلوم بالضرورة، فلا يرد عليهم ما أورده الآخر من أنه إذا امتنع تكليف النائم والغافل امتنع تكليف المعدوم بطريق الأولى، بل مرادهم التعلق العقلي، أن يتوجه الحكم في الأزل إلى من علم الله وجوده مستجمعا شرائط التكليف. يعني المعدوم هل هو مكلف أم لا؟ تلحظون أنها مسألة جدلية. الأشاعرة قالوا مكلف، المعتزلة قالوا غير مكلف. المعتزلة قالوا غير مكلف لأن النائم والغافل غير مكلف، معلوم هذا. هم ما يريدون هذا، هم يريدون أن من علم الله وجوده وأنه سيستكمل شروط التكليف فأنه مكلف في علم الله سبحانه وتعالى. وهل سيكلف إلا إذا وجد وفهم؟ واحتجوا بأنه لو لم يتعلق التكليف للمعدوم لم يكن التكليف أزليا. يعني يريدون أن يقولوا أن التكليف أزلي. لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنهم كل هذا من البلية العظيمة التي قالوه هي الكلام النفسي. كلام عالم وكلام نفساني وخلقه في الشجرة. انظر يعني مسائل تبنى على أهم شيء القواعد، فهم من أين ينطلق الإنسان، ينطلق من منهج. ولذلك نحن قلنا إن قد نتسامح في من أخطأ في العقيدة كالنووي وابن حجر، ولا نتسامح في من يختل منهجه. هنا المنهج، هنا المنهج ينطلق من منهج، بناء على المنهج يخرب. يعني هو ماذا قال؟ يقولون لو لم يتعلق التكليف المعلوم لكان التكليف أزليا. لماذا يقولون بهذا؟ لأن وعليكم السلام الله يبارك فيكم، لأن الكلام نفساني وعلم الله أزلي، كلام الله نفساني، أمره ونهيه قديم فقط أزلي. هم المعتزلة قالوا أن القرآن مخلوق، هم قالوا لا مخلوق ولا غير مخلوق، إنما كلام نفسي خلقه في الشجرة، والشجرة هي التي أوحته إلى جبريل. طب ما هو في الأزل تكلم بأن فلانا يؤمر فيطيع أو يؤمر فلا يطيع. إذن بنوها على مسألة الكلام النفساني وعلى العلم الأزلي، لأن توقف على الوجود الحادث يستلزم كونه حادثا واللازم باطل، فالملزوم مثله لأنه أزلي لحصوله بالأمر والنهي، وهما كلام الله وهو أزلي. يعلق على هذا. علق عليه سريعا. وهذا البحث يتوقف على مسألة الخلاف في كلام الله سبحانه وهي مقررة في علم الكلام. تعليق واحد رحم الله الشوكاني، فهذا قول الأشعرة بناء على قولهم بالكلام النفسي، وأما أهل السنة فعندهم أن الله يتكلم بكلام مسموع يتكلم وقت ما يشاء. وانظر طيب، إذن كل هذا المبحث الأخير هذا إن هو المعدوم مكلف مبني على ماذا؟ على مسألة الكلام. رأيت كيف يدخلون، ومن هنا تأتي خطورة علم أصول الفقه على العقيدة. واحتج الآخرون بأنه لو كان المعدوم يتعلق به الخطاب لازم أن يكون الأمر والنهي والخبر والنداء والاستخبار من غير متعلق موجود ومحال. يعني كلامهم واضح، يعني إن لو كان المعدوم الخلاف ليس في المعدوم، الخلاف في ماذا؟ الأشاعرة أثروا قضية، المعدوم مكلف أنه هما يقصدون بالمعدوم الذي عند المعتزل، المعتزل عندهم المعدوم الغير موجود الآن. المعدوم عند الأشاعرة من تعلق به كلام الله الأزلي الذي سيوجد، لكن هم يبحثون في كلام الله الأزلي. أما المعتزلة فيبحثون في الشخص الذي هل هو موجود الآن أم غير موجود، غير موجود لا تعلق له، هذا كلام واضح. الأشاعرة لا، الأشاعرة يتكلمون عن علم الله الأزلي الذي هو كلامه، يعني علم الله الذي هو الأمر والنهي لهذا المعدوم، وهو لا يتكلم وقت ما يشاء والعياذ بالله. يعني عقبت الأشاعرة أن الله لا يتكلم وقت ما يشاء. فالمعدوم الذي سيأتي هل سيؤمر بأمر جديد؟ وكلام نفساني وانتهى الأمر. إذا نعلق المعدوم بماذا؟ بعلم الله الأزلي وكلامه الأزلي. ورد بعدم تسليم كون محالا بل هو محل النزاع، وتطويل الكلام في هذا البحث قليل الجدوى، بل مسألة الخلاف في كلام الله سبحانه وإن طالت ذيولها وتفرق الناس فيها فرقا وامتحن بها من امتحن من أهل العلم وظن من ظن أنها من أعظم مسائل أصول الدين ليس لها كثير فائدة بل هي من فضول العلم. ولهذا صان الله سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم عن التكلم فيها. قلت كان بودي ألا يتعرض المصنف لهذه المسألة بهذه الطريقة حتى لا يساء به الظن، وكان الواجب عليه أن يصدع بما أجمع عليه السلف الصالح من أن القرآن، أن هنا رفعت على الحكاية، القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال هو مخلوق فهو جهمي كافر. وانظر معي إلى كلمة الإمام النقاد شيخ الإسلام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى: كانت الأهواء والبدع خاملة في زمن الليث ومالك والأوزاع والسنن، والسنن ظاهرة عزيزة، فأما في زمن أحمد بن حنبل وإسحاق وأبي عبيد فظهرت البدعة وامتحن أئمة الأثر، ورفع أهل الأهواء رؤوسهم بدخول الدولة معهم، فاحتاج العلماء إلى مجادلتهم بالكتاب والسنة، ثم كثر ذلك واحتج عليهم العلماء أيضا بالمعقول، فطال الجدال واشتد النزاع وتولدت الشبه، نسأل الله العافية. وقال رحمه الله تعالى: فالقرآن العظيم حروفه ومعانيه وألفاظه كلام رب العالمين غير مخلوق، وترفضنا به وأصواتنا به من أعمالنا المخلوق. الله أكبر الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، ولكن لما كان الملفوظ لا يستقل إلا بتلفظنا، والمكتوب لا ينفك عن كتابه، والمكتوب لا يسمع إلا بتلاوة تال، صعب فهم المسألة، وعسر الله أكبر الله أكبر، وعسر إفراز اللفظ الذي والملفوظ من اللفظ الذي يعنى به التلفظ، فالذهن يعلم الفرق بين هذا وبين هذا، والخوض في هذا خطر. نسأل الله السلامة في الدين، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فتكملة الدرس السابع في الفصل الثالث في المبادئ اللغوية، كان الفصل الأول في تعريف أصول الفقه والثاني في الحكم، فصل الثاني عن الحاكم، الحكم والحاكم، المحكوم به والمحكوم عليه. طيب ايش المغمى عليه او المغفي عليه يلحقه المجنون في وقت؟ لا، هو يعني هو عندما يفيق، عندما يفيق فهو في حكم، يعني هو مكلف لكن وجد المانع من الاداء، يعني مكلف منع المانع، يعني وجد المانع من الاداء. محل ابتهال هذه، وهذا في الفقه. في الفصل الثالث في المبادئ اللغوية، اعلم ان البحث اما ان يقع عن ماهية الكلام، ماهية الشيء يعني حقيقته، ماهية الشيء يعني ماذا يقصدون بماهية الشيء، يقصدون حقيقة، او عن كيفية دلالته، كيف يدل. ثم لما كانت دلالته وضعية فالبحث عن هذه الكيفية إما أن يقع عن الواضع أو الموضوع أو الموضوع له أو عن الطريق التي يعرف بها الوضع، فهذه خمسة أبحاث، هذه أبحاث خمسة. عليكم السلام. إذن هو يريد أن يقول نحن سنتكلم عن ماهية الكلام وعن كيفية دلالته. طيب الكيفية سيتكلم فيها عن الواضع والموضوع والموضوع له وعن الطريق التي يعرف بها الواضع. البحث الأول عن ماهية الكلام، حقيقة الكلام، وهو يقال بالاشتراك على المعنى القائم بالنفس وعلى الأصوات المقطعة المسموعة. يعني يقول إن الكلام لفظ مشترك ما بين الكلام النفسي وما بين الأصوات المقطعة المسموعة. أرى شيئا يعني يعني هو يريد أن ما هو يريد يجمع مع الأشاعرة. معلوم أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت وحرف، هذا بإجماع أهل السنة. طيب المعنى القائم، المعنى القائم بالنفس الكلام النفساني، فقال هو مشترك ما بين المعنى القائم بالنفس أي عند الأشاعرة وعلى الأصوات المقطعة المسموعة، على الكلام الذي يسمع، يعني ما يدور في نفسك هل يسمى كلاما أم لا يسمى كلاما، ثم ما تتلفظ به يسمى كلاما أم لا يسمى كلاما. فقال إنه لفظ مشترك طيب ما بين الكلام النفساني والكلام المسموع، ولا حاجة إلى البحث في هذا الفن عن المعنى الأول اللي هو الذي هو الكلام النفساني، بل المحتاج إلى البحث عنه فيه والمعنى الثاني الأصوات المقطعة المسموعة. فالأصوات كيفية للنفس، الكلام الذي تخرجه تعبر عن دخيلة نفسك وعما يجول بنفسك وعما يدور في نفسك، وهي الكلام المنتظم من الحروف المسموعة المتميزة المتواضع عليها. التي المتواضع عليها هنا إشكالية، أنه خلاف شديد جدا في الواضع، فما كان ينبغي أن يذكر مسألة التواضع هذا. يعني الكلام المنتظم من الحروف المسموعة المتميزة، كلام يسمع من خلال أحرف مركبة تفيد معنى، هذا هو الكلام. ولذلك الكلام عند النحويين يختلف عند الكلام عند اللغويين. نحن هنا في لغة، أما عند النحويين اسم وفعل وحرف، كلامنا لفظ مفيد كالتقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، يعني واللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليه، هذا هو المعنى اللغوي. عند النحويين اسم وفعل أو ينتظم من اسم وفعل وحرف، أما عند البلاغيين هو المنتظم من الحروف المسموعة المتميزة. والانتظام هو التأليف للأصوات المتوالية على السمع، صوت مع صوت مع صوت مع صوت. يعني مثلا ح ق د ذ، هذا صوت. طيب هذه الأصوات إذا ألف بينها، إذا ألف بينها أوجدت عبارة، أوجدت معنى، فهذا الذي يقال عنه الانتظام. الانتظام أي كلام منتظم من حروف المسموع. وخرج بقوله الحروف الحرف الواحد، لأن أقل الكلام حرفان، قم نم. وبالمسموعة الحروف المكتوبة، فالمكتوب لا يسمى كلاما. طيب إذا كان المكتوب لا يسمى كلاما، فمن باب أولى أن ما يدور في نفس الإنسان لا يسمى كلاما لأنه غير ملفوظ، لكن اعتبار الأشاعرة والنظر إليهم أدى بالشوكاني إلى أن يقع فيما وقع فيه عليه رحمة الله. وبالمتميزة أصوات ما عدا الإنسان، يعني أصوات الحيوانات غير متميزة، لا تكتب في الغاب. وبالمتواضع عليها المهملات، المهمل الذي لا يدل على معنى، إذا انقاط الصدى. بالمتواضع عليها المتفق عليها أي التي تفيد معنى. وقد خصص النحاة الكلام بما تضمن كلمتين بالإسناد، كلامنا لفظ مفيد كالتقن، استقم أنت، إذا مسند ومسند إليه. وذهب كثير من أهل الأصول إلى أن الكلمة الواحدة تسمى كلاما، يعني بعض أهل الأصول كثير منهم ذهب إلى أن الكلمة تسمى كلاما في عرفهم. إذا نخلص من هذا إلى أن ماهية الكلام هي أصوات، أو هو كلام منتظم من الحروف المسموعة المتميزة المتواضع عليها. المتواضع عليها يخرج المهملات التي أهملت ولا معنى لها. نعم. إيش؟ لا لا، يعني هو المتواضع عليها التي لها معنى يعني. لا جزاك الله خير. طيب. وأعتقد أن هذا ليس من علم أصول الفقه. هذا يبحث في النحو واللغة. هذا من الحشو الذي يوضع في كتب الأصول. هذا ليس من مباحث علم الأصول. نعم. البحث الثاني عن الواضع، نفس المسألة. ما دخل علم الأصول بالخلاف في وضع اللغة؟ هل هي توقيفية؟ هل هي اصطلاحية؟ هل في أصلها توقيفي ثم اصطلح بعد ذلك؟ هل في أصلها اصطلاح ثم توقيفي؟ قال البحث الثاني عن الواضع، اختلف في ذلك على أقوال. الأول أن الواضع هو الله سبحانه وتعالى، أن الوضع هو الله سبحانه، يعني في القراءة تعالى. وإليه ذهب الأشعري وأتباعه وابن فورك. أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني شيخ المتكلمين وصاحب التصانيف، توفي سنة 640. قدم. إذن القول الأول في وضع اللغة أنها توقيفية، توقيفية أي أنه لا يسمى الشيء إلا بتوقيف من الله، بدليل من عند الله سبحانه وتعالى. الواضع للغة هو الله سبحانه وتعالى. القول الثاني أن الواضع هو البشر، يعني اصطلاحية، اصطلحوا فيما بينهم، اصطلحوا ثم تكلموا به. وإليه ذهب أبو هاشم كبائي، عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب المعتزلي، ومن تابعه من المعتزلة. إذن القول الأول توقيفية، القول الثاني اصطلاحي. القول الثالث أن ابتداء اللغة وقع بالتعليم من الله سبحانه والباقي بالاصطلاح. إذن الأول توقفية، والثاني اصطلاحي، والثالث توقفية أصلا ثم بعد ذلك اصطلح. القول الرابع العكس، أن ابتداء اللغة وقع بالاصطلاح والباقي توقيف. وبه قال الأستاذ أبو إسحاق، أستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، أستاذ هو لقب بالأستاذ، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، كان أحد المجتهدين، ومن كلامه القول بأن كل مجتهد مصيب، أوله صفصطة وآخره زندقة، ما يوجد شيء اسمه كل مجتهد مصيب، بل يخطئ ويصيب. وقيل إنه قال بالذي قبله. والقول الخامس إن نفس الألفاظ، عندي أن نفس الألفاظ دلت على معانيها بذاتها، يعني الألفاظ تدل على المعنى بذات الألفاظ، اللفظ يدل على المعنى. وبه قال عباد ابن سليمان الصيمري، عباد ابن سليمان، وعند بعضهم سلمان الصيمري، وقيل الضمري، أبو سهل البصري المعتزلي. القول السادس، إذن الأول التوقيف، الثاني الاصطلاح، الثالث التوقيف أولا ثم الاصطلاح ثاني، الرابع الاصطلاح ثم التوقيف، الخامس إن الألفاظ تدل على المعاني بذاته، السادس أنه يجوز كل واحد من هذه الأقوال من غير جزم بأحدها، الكل جائز. وبه قال الجمهور كما حكاه صاحب المحصول. طيب، إذا المسألة فيها كم قول؟ ست. هناك قول سبع وهو الراجح غير كل هذه الأقوال، ولا فائدة من وراء هذا البحث، مسألة طويلة الذيل قليلة النيل، لكن نحن مضطرون لشرحها. احتج أهل القول الأول بالمنقول والمعقول، المنقول يعني الأدلة من الكتاب والسنة، أما المنقول فمن ثلاثة أوجه، الأول قوله سبحانه وعلم آدم الأسماء كلها، دل هذا على أن الأسماء توقيفية، وإذا ثبت ذلك في الأسماء ثبت أيضا في الأفعال والحروف، إذ لا قائل بالفرق. وعلم آدم الأسماء كلها، إذن علموا الأسماء والحروف والأفعال، هكذا يقولوا. وأيضا الاسم إنما سمي اسما لكونه علامة على مسمى، والأفعال والحروف كذلك، يعني الاسم علامة على المسمى، الفعل علامة على الفعل نفسه، الحرف على الحرف. وتخصيص الاسم ببعض أنواع الكلام اصطلاح للنحاة، يعني تخصيص الاسم ببعض الفوارق، وهذا اصطلاح للنحاة لا دخل لنا به، إنما نحن في لغة، هكذا يقولون. إذن الدليل الأول وعلم آدم الأسماء كلها، فإذا كان علم الأسماء فلا فرق بين الأسماء والأفعال والحروف فالكل. الوجه الثاني، أما الله سبحانه ذم قوما على تسميتهم بعض الأشياء من دون توقيف بقوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فلو لم تكن اللغة توقيفية لما صح هذا الذم. سنبين الرد على هؤلاء، إن هي إلا أسماء، هذا في الأصناف، ها ندخل هذا بال، لكن هم قالوا لو لم تكن اللغة توقيفية لما صح هذا الذم. الوجه الثالث قوله سبحانه من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، والمراد اختلاف اللغات لاختلاف تأليفات الألسن، تأليفات الألسن أي كلام الألسن وترتيب. وأما المعقول فمن وجهين، الأول أن الاصطلاح إنما يكون بأن يعرف كل واحد منهم صاحبه ما في نفسه ما في ضميره، وذلك لا يعرف إلا بطريق كالألفاظ والكتابة، وكيفما كان فإن ذلك الطريق إما الاصطلاح ويلزم التسلسل أو التوقيف هو المطلوب. تكلموا وأم اصطلحوا، اصطلحوا ثم تكلم، فيقول إن هذا يعني الاصطلاح إن كل واحد يعرف ما في صاحبه بما في نفسه أول، طب وإن عرفه واصطلحوا. فهل اصطلحوا اولا ام اصطلحوا ثانيا؟ فان عرفه بالاصطلاح فيلزم التسلسل. والوجه الثاني انها لو كانت بالمواضعة لم الاتفاق لجوز العقل اختلافها، يعني يتفقون يصطلحون فيما بينهم، وانها على غير ما كانت عليه لان اللغات قد تبدلت وحينئذ لا يوثق بها. واجيب اذن عندنا ثلاثة ادلة. وعلم ادم الاسماء كلها، ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم. ان العقل ان الاصطلاح انما يكون كل واحد يعرف صاحبه ما في نفسه، وهذا لا يعرف الا بطريق. فإن قلنا بالاصطلاح لازم التسلسل، ولا طريق إلا التوقيف. الوجه الثاني لو كانت بالمواضعة يعني بالاصطلاح اتفقون فيما بينهم لجوز العقل اختلافه، فلو كانت اصطلاحية لاختلفوا فيما بينهم، وأنها على غير ما كان. أجيب عن الاستدلال بقول وعلم آدم الأسماء بأن المراد بالتعليم الإلهام، الإلهام أنه ألهمه سبحانه وتعالى، كما في قول وعلمناه صنعة لبوس لكم. الله أوحى لنبيه عليه الصلاة والسلام كيف يتعلم، أم أنه ألهمه صنعة اللبوس؟ ألهمه سبحانه وتعالى. فقالوا أيضا تعليم آدم الإلهام، أو تعليم ما سبق وضعه من خلق آخر، أو المراد بالأسماء المسميات بدليل قول ثم عرضهم. نعم. ويجاب عن الاستدلال بقول إن هي إلا أسماء سميتما بأن المراد ما اخترعوه من الأسماء للأصنام والبحيرة والسائبة والوصيلة والحاء. ووجه الذم مخالفة ذلك لما شرعه الله. وأجيب عن الاستدلال بقول واختلاف ألسنتكم بأن المراد التوقيف عليها بعد الوضع وإقرار الخلق على وضعه، قلبوا الاستدلال عليه. هؤلاء واختلاف ألسنتكم إن هذه التوقفية، قالوا لا، ده واختلاف ألسنتكم أنهم اتفقوا واصطلحوا فأقروا بعد ذلك على اصطلاحهم. ويجاب عن الوجه الأول من المعقول بمنع لزوم التسلسل، لأن المراد وضع الواضع هذا الاسم لهذا المسمى، إن الواضع وضع هذا الاسم لهذا المسمى فاتفق. ثم تعريف غيري بأنه وضعه كذلك، أنا سميت هذا الشيء مثلا كرسيا، سميته كرسي، فانتبه أن خلاص ونحن اتفقنا أنه كرسي. سميته حصانا، اتفق أن خلاص نتفق أنه. طيب، فلا تسلسل، لأن المراد وضع الواضع هذا الاسم لهذا المسمى ثم تعريف غيري بأنه وضعه كذلك. يعني أنا سميت أولا ثم اتفقت معك ثاني، هذا الاصطلاح. ويجاب عن الوجه الثاني بأن تجويز الاختلاف خلاف الظاهر، أنتم تجوزون أنهم يختلفون خلاف الظاهر، أن واحدا يضع والبقية يصطلحون معه ويتفق ولا يوجد خلاف، هكذا قالوا. ومما يدفع هذا القول أن حصول اللغات لو كان بالتوقيف من الله عز وجل لكان ذلك بإرسال رسول لتعليم الناس لغتهم، لأنه الطريق المعتاد في التعليم للعباد ولم يثبت ذلك. لو كانت توقيفية كان يلزم أن ينزل رسول ليعلم الناس اللغة فقط، أستاذ لغة فقط. طيب، انظر للرد، أخذ والرد، نستفيد كيف الاستدلال وكيف الرد، وإن كنا نقول في النهاية هذه المسألة لا فائدة من ورائها. ويمكن أن يقال، ومما يدفع هذا القول أن حصول اللغات لو كان بالتوقيف من الله عز وجل لكان ذلك بإرسال رسول لتعليم الناس لغتهم، لأنه الطريق المعتاد في التعليم للعباد ولم يثبت ذلك، ما وجد ذلك. ويمكن أن يقال إن آدم عليه السلام علمها وعلمها غيره، يعني تعلمها من الله سبحانه وتعالى، علمها وأوحى إليه وعلمها غيره. وأيضا يمكن أن يقال إن التعليم لا ينحصر في الإرسال لجواز حصوله بالإلهام، وفيه أن مجرد الإلهام لا يوجب كون اللغة توقيفية، بل هي من وضع البشر بإلهام الله سبحانه لهم كسائر الصنائع. يعني أن من الممكن أن يلهم الله، وهذا هو الراجح الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، أن اللغة إلهام مثل الصنع. كيف تعلم المزارعون الزراعة؟ بإلهام من الله. كيف تعلم الصناع الصنعة؟ بإلهام من الله. فكذلك اللغة، وهذا هو الراجح. احتج أهل القول الثاني بالمنقول والمعقول. أما المنقول فقوله سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. إذن اللسان أولا أم الرسول أولا؟ اللسان. إذن هي اصطلاحي، هذا قصده، ليبين له أي بلغتهم. فهذا يقتضي تقدم اللغة على بعثة الرسل، فلو كانت اللغة توقيفية لم يتصور ذلك إلا بالإرسال، فلازم الدور، لأن الآية تدل على سبق اللغات للإرسال، والتوقيف يدل على سبق الإرسال لها. يعني هم يقولون توقيف، التوقيف لا يكون إلا بنبي. طيب، والنبي نزل بلسان قومه، فهل النبي أولا أم اللغة أولا؟ اللغة أولا. إذن هي اصطلاحية، لأنه مصطلح في بينهم وجاء بلغته. ولو قلنا بالتوقيف، ما هو التوقيف يحتاج لنبي، فلازم أن تكون اصطلاحية. وأجيب بأن كون التوقيف لا يكون إلا بالإرسال، إنما يوجب سبق الإرسال على التوقيف لا سبق الإرسال على اللغات حتى يلزم الدور. يعني الإرسال توقيف. نعم، الآن الرسول يعني يسبق الإرسال على التوقيف أم يسبق على اللغات؟ الآن لا، التوقيف في العبادة، لكن اللغات لا دخل له، فلا يوجد دور أصلا، لأن الإرسال لتعليمها إنما يكون بعد وجودها معلومة للرسول عادة لتترتب فائدة الإرسال عليه. ورسل ما نزلوا لتعليم الناس اللغات، إنما لتعبيد الناس لله في الأرض. وأجيب أيضا بأن آدم عليه السلام علمها كما دلت عليه الآية، وإذا كان هو الذي علمها لأقدم رسول اندفع الدور. لو كان علمها لأول رسول لأهل الأرض فيندفع الدور أيضا ولا دور. هذا أخذ ورد، وكما قلنا سنجد في أثناء الردود ما يضعف قوة الاحتجاج من أحد الطرفين. وأما المعقول فهو أنها لو كانت توصيفية لكان إما أن يقال إنه تعالى يخلق العلم الضروري بأنه وضعها لتلك المعاني، أو لا يكون كذلك. يعني العلم ضروري في داخل نفوسنا، ما التوقيف. الآن الرسل ما بعثت لتعليم اللغة، فإما أن يوجد علم ضروري بأن الله وضع هذه الألفاظ لتلك المعاني، أو لا يوجد ذلك. والأول لا يخلو، إما أن يقال خلق ذلك العلم في عاقل أو في غير عاقل، وباطل أن يخلقه في عاقل، لأن العلم بأنه سبحانه وضع تلك اللفظة لذلك المعنى يتضمن العلم به سبحانه. ولو كان كل لفظة فمعناه أننا نعلم الله سبحانه وتعالى، فلو كان ذلك العلم ضروريا لكان العلم به سبحانه ضروريا، العلم بالله وبذاته سبحانه وتعالى، لأن العلم بصفة الشيء متى كان ضروريا كان العلم بذاته أولى بأن يكون ضروريا. يعني الآن اللفظ أن تعلم صفات الشيء، إذن لابد من العلم بذاته، ونحن نعلم صفات الله سبحانه وتعالى، فهل يلزم من علمنا بالصفات أن نعلم الذات؟ ولو كان العلم بذاته سبحانه ضروريا لبطل التكليف، لكن ذلك باطل لما ثبت أن كل عاقل يجب أن يكون مكلفا. طب يكلف بماذا؟ العلم هذا، كل هذا يدور حول اللغة. اللغة هل هي توقيفية؟ إن كانت توقيفية إذن لابد فهم العلم الضروري، والعلم الضروري إما أن الله خلقه إما أن يكون في عقل أو في غير عقل، وباطل أن أبطل أن يخلقه في العاقل، لأنه لو خلقه في العاقل لكنا نعلم ذات الله سبحانه وتعالى، وباطل أن يخلقه في غير العاقل، لأن من البعيد أن يصير الإنسان الغير العاقل عالما بهذه اللغات العجيبة والتركيبات اللطيفة. هذا الذي استدل به من المعقول، وكما ترى فيه ما فيه. احتج أهل القول الثالث بأن الاصطلاح لا يصح إلا بأن يعرف كل واحد منهم صاحبه ما في ضميره، فإن عرفه بأمر آخر اصطلاحي لازم التسلسل، ولابد أن أعرفك ما في نفسنا نصطلح، إذن لابد أن تكون توقفية أولا ثم نصطلح عليها ثانيا، هذا قصده. فثبت أنه لابد في أول الأمر من التوقيف، ثم بعد ذلك لا يمتنع أن تحدث لغات كثيرة بسبب الاصطلاح. يعني الأول كانت توقيفية ثم اصطلحنا فيما بيننا بعد ذلك على ما اصطلحنا عليه، بل ذلك معلوم بالضرورة، فإن الناس يحدثون في كل زمن ألفاظا ما كانوا يعلمونها قبل ذلك. وأجيب بمنع توقف على الاصطلاح، بل يعرف ذلك بالترديد والقرائن كالأطفال. يعني ما أجيب إن أنتم تقولون توقف واصطلاح ثم الأطفال يرددوا. وأما أهل القول الرابع فلعلهم، دخلنا في لعل، يحتجون على ذلك بأن فهم ما جاء توقيفا لا يكون إلا بعد تقدم الاصطلاح والمواضعة، مواضعة الاتفاق فيما بينه. لعل لا يوجد شيء يستدلون به، فاستدل الشوكاني بلعل. واحتج أهل القول الخامس، أهل القول الخامس وهو إن الاسم يدل على المعنى في ذاته، بأنه لو لم يكن بين الأسماء والمسميات مناسبة بوجه ما لكان تخصيص الاسم المعين للمسمى المعين ترجيحا بدون مرجح، وإن كان بينه ومناسبة ثبت المطلوب. يعني إما أن يوجد مناسبة أو لا يوجد، إذا لم يوجد مناسبة فهو ترجيح بغير مرجح، إن وجدت المناسبة فهذا هو المطلوب، وهو أن اللفظ يدل على المعنى بذاته. وأجيب بأنه إن كان الواضع هو الله سبحانه كان تخصيص الاسم المعين بالمسمى المعين كتخصيص وجود العالم بوقت معين دون ما قبله أو ما بعده. وأيضا لو سلمنا أنه لابد من المناسبة المذكورة بين الاسم والمسمى كان ذلك ثابتا في وضع سبحانه وإن خفي علينا. ثم نفس المسألة عند من يقولون بالتوقيف، إنه قد يوجد مناسبة بين الاسم والمسمى وإن خفي عليه، وهذا أيضا يوجد في التوقيف. وإن كان الواضع البشر إذا كانت اصطلاحية فيحتمل أن يكون السبب خطورة ذلك اللفظ في ذلك الوقت بالبال دون غيره، يحتمل كما يخطر ببال الواحد منا أن يسمي ولده باسم خاص. يعني أجابوا عليهم بهذا، إن كانت توقيفية فلعل ولعل، وإن كانت اصطلاحية فيحتمل. واحتج أهل القول السادس على ما ذهبوا إليه من الوقف، الواقف هؤلاء كل صحح ولا دخل له، يجوز الكل ولا يجوز الكل، توقف أهل الوقف، بأن هذه الأدلة التي استدل بها القائلون لا يفيد شيء منها القطع، بل لم ينتهض من شيء منها لمطلق الدلالة. قالوا كل الأدلة التي ذكرتموها فيها أخذ ورد ولم يدل، لم ينهض دليل منها على يعني إثبات رأيه وعلى أنه الرأي القوي، فنحن نتوقف في المسألة. فاجب عند ذلك الوقف لأن ما عداه من التقول على الله بما لم يقل وأنه باطل، قال الشوكاني وهذا هو الحق. بل الصواب ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتوى إلى أن الصواب أن اللغة إلهام من الله، إلهام من الله يلهم سبحانه وتعالى، ألهم الناس أن يسمي هذا بهذا. وهذا أمر ملاحظ اليوم، يعني كم من اختراعات بشرية تسمى ويتفق الناس على هذه التسمية، الذي سماها الأول هذا هل هو بدليل من كتاب وسنة؟ قد يكون كافرا. هل اصطلح وغيره؟ لا، إنما ألهم التسمية. فرأي ابن تيمية أدق، وأنه الأصل وليس ما رجحه الشوكاني رحمه الله تعالى. طيب ثم هل ينبني، سؤال، هل ينبني على هذا الخلاف فائدة؟ قال الأبياري لا فائدة تتعلق بهذا الخلاف أصلا. وقال قوم ينبني على هذا الخلاف جواز قلب اللغة كتسمية الثوب فرسا مثلا. ما هذا كلام افتراض؟ سم اعطني الثوب، فضل الثوب. قال لا انا اريد الفرس. اذن رجعت. وإرادة الطلاق والعتق بنحو اسقني الماء، هنا أيضا لو قال اسقني الماء وقال أنا قصدت طلاقك، فالعبرة بالمقاصد لا بالأمر، وقضية المسألة. قالوا فعلى أنها اصطلاحية يجوز لقوم أن يصطلحوا على تسمية الثوب فرسا مثلا، ولواحد أن يقصد ذلك في كلامه، على القول بالتوقيف لا يجوز ذلك، وكذلك على الأول أيضا يصح الطلاق والعتاق بكسقن الماء إن نواه به، وعلى القول الثاني لا يصح. على هذا وهذا إن قصد الطلاق بأي لفظ يقع. معي في هذا أم لا؟ قال المازري الملكية ومحل هذا الخلاف ما إذا لم يكن اللفظ متعبدا به كتكبيرة الإحرام، أما المتعبد به فلا يجوز فيه القلب إجماعا. يعني هم حتى على خلافهم في، والصحيح أنها مسألة لا فائدة من ورائها. إذن اختلف أهل العلم في أصل اللغة على ستة أقوال: القول الأول توقيفية، الثاني اصطلاحية، الثالث توقيفية الأصل واصطلاحية بعد هذا، الرابع اصطلاحية الأصل ثم توقيفية بعد هذا، الخامس أن الأسماء تدل على المعاني بذاتها، السادس الوقف. استدل أهل القول الأول بثلاثة أدلة، أو علم آدم الأسماء أو لا، إن هي الأسماء سميتموها ومن آياته خلق السماوات والأرض اختلاف ألسنتكم وألوانكم، وهذه لا دلالة صريحة فيها، وأقوى ما فيها من الدلالة هو أو علم آدم الأسماء كلها. أهل الاصطلاح قالوا وما استدلوا بقول الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فقالوا فاللسان قبل الرسول، فهذا يدل على أنه مصطلح، ثم جاء الرسول وأكد هذا الاصطلاح. الثالث والرابع والخامس يعني كلامهم مجرد كلام. السادس قالوا إن الكل لم يأتي بدليل، وإن الأدلة لا تفيد المراد إفادة دقيقة، فنحن نتوقف. رجح هذا الشوكاني رحمة الله تعالى عليه، والصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنها إلهام من الله سبحانه وتعالى يلهم الناس بما يتخاطبون به ويتفاهمون. ثم هل ينبني عليها مصلحة أو فائدة؟ لا فائدة من ورائها. لماذا ندرسها؟ لماذا ندرسها يعني؟ لماذا ندرسها؟ لأنهم ذكروا، وكان في أصول الفقه من الحشو الذي يحتاج إلى تصفية. طيب أظن يعني نكتفي إن شاء الله، نقف عند البحث الثالث عن الموضوع، عن الموضوع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.